مرحبا تفضل. اي نعم، يعني صفة خبرية، صفة خبرية عقلية، لأن الصفات تنقسم من يعني من حيث هذا يعني هذا الاتجاه، صفات عقلية وصفات خبرية وصفات عقلية خبرية. مثال الصفات العقلية وليست خبرية البينونة. البينونة ما وردت في الكتاب ولا في السنة يعني بلفظ البينونة، ولكنها ثبتت بعقل العقلاء، عقول المسلمين. اي نعم، وحتى هذا من الحجج التي احتج بها الإمام أحمد على الجهمية، يعني السبر والتقسيم. قال يعني نفترض أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، فلا يخلو أن يكون خلقهم في ذاته، وهذا محال، أن يكون الله محل للحوادث ومحل للمخلوقات ومحل للقاذورات، وإما أن يكون خلقهم ودخل فيهم، وهذا محال، يستحيل أن يكون المخلوق ظرف للخالق أو محيط بالخالق. ما بقي إلا التقسيم الثالث، وهو أن الله خلق الخلق بائن خارج عن ذاته. نعم، هذا هو تقسيم العقل الصحيح. فهذه الصفة عقلية، عقلية أجمع عليها المسلمون. الصفة الخبرية مثل استوى على العرش، لو لم يأتي الخبر ما أثبتنا يعني. نعم، لكن ورد بسبعة مواضع في القرآن الكريم. أما العلو فهو عقلي خبري. العلو، علو الذات والقدر والقهر، خبري عقلي. هذه الأقسام الثلاثة. من هو صاحب السؤال هذا؟ ما يبين نفسه. أنت عفى الله عنا وعنك. وين كتاب السنن اللي قرأت هذا؟ وش كتاب السنن؟ فضائل الصحابة. إيش فضائل الصحابة اللي يشيلونه جماعة التبليغ؟ أنت قرأت هذا؟ أبقرأ أنا على كل حال، أقرأ على الناس؟ أو جزاك الله خير حينما تسأل، هذا شيء طيب، لكن هذا نفسه يعني واضح أنه من دس الرافضة. هاتوا لنا. يقول وجدت في كتاب السنن. إيش في كتب؟ في كتب السنن، يعني وجده في السنن الأربع والسنن الأخرى الدارمي وغيره. أي نعم، كلها وجدها فيها، وهذا أول الخطأ. تقول وجدت في كتب السنن، هات أول شيء أعطنا كتاب من كتب السنن المعتمدة أن هذه الرواية فيه ليست صحيحة. يقول رواية فيها أن عمر بن الخطاب، شوف لاحظ شلون التركيز، رضي الله عنه هدد بحرق دار فاطمة. أنا أقرأ بعد اللي أنت كتبت. أي نعم، رضوان الله عليها. والرواية هي أنه قال يا بنت رسول الله، ما اللهم صل وسلم، ما أحدنا أحب إلينا من أبيك، وما من أحدنا أحب إلينا بعد أبيك منك. هذا صحيح؟ وأيم الله ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر. من هؤلاء النفر؟ عندك إن أمرتهم، حتى الكلام ركيك، أن يحرق عليهم البيت. الرواية ليست صحيحة. وفاطمة رضي الله عنها متى توفيت؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. بس أنا برضه ببين لك، وهذا الدس من دس الرافضة، وأظنك واهم ما قرأتها في كتاب من كتب السنة. لا تثريب عليك، وسؤالك جيد، وأنا الحقيقة ألمح يعني فيك الخير وفيك النية الطيبة منذ البارحة. أي نعم، ولا تظن أني أتهمك بشيء، لكن قد أنا أول ما قرأته ارتجفت يعني، ظن كاد أن يؤثر بي، لكن لما تأملت، وأكبر دليل أن فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وشلون وصلت إلى زمن عمر وأبو بكر يعني سنتين، وعمر يعني مدة طويلة، ولا الكلام كله ركي، هذا كلام الرافضة. حفظك الله واقتنعت، بارك الله فيك. أنا نريد أن نزيل عن أنفسنا أيضا، أنا نفسي يعني الحقيقة أشكل علي كيف، وأنت رجل إن شاء الله صادق و... أي نعم، بعض أهل البدع، ما دام أنك مقرر معي أنهم أهل البدع فلا تنقل لي كلامهم ولا تسمع منهم أرجوك، إذا جاءك شخص وأنت تعرف أنه مبتدع فقل هكذا ولو تلا عليك آيات من كتاب الله. إذا كنت تقول بعض أهل البدع يا أخي لا تنقل لنا كلامهم ولا يعني تستمع إليه، بارك الله فيك وإياك. نعم وإياك. يعني دعواهم أنهم أنصار السنة ويعني سلطوا على المعتزلة وسلطوا على الجهمية بحجج قوية، لكن وقعوا يعني وقعوا في شرك المعتزلة وهم لا يشعرون. فمثل تعريف الإيمان، أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، عن حقيقة الإيمان. المعتزلة والخوارج يقولون إن الأعمال يعني تعتبر الأعمال أصل من أصول الإيمان، وأن من أخل بعمل أدنى عمل فقد خرج من الإيمان. والأشعرية قالوا شرط صحة، المعتزلة والخوارج قالوا شرط صحة، الأعمال شرط صحة، فإذا فقد عمل فقد الشرط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط. أما وأيضا وقع فيها الإمام ابن حجر وغيره، لكن مثل هذه الأشياء نحن لا نتهم نياتهم، إنما نقول زلة من زلل العلماء. أما أهل السنة والجماعة فهم يعني يقولون لا نقول إن الإيمان شرط، لا نقول إن الإيمان شرط، لأن الشرط خارج الماهية، الشرط خارج الماهية، بل نقول إن الإيمان ركن، والركن داخل الماهية، فالاعتقاد ركن، والعمل ركن، والنطق باللسان ركن، إذا تخلف ركن من هذه الأركان الثلاثة فلا يسمى إيمان التسمية الشرعية. أي نعم. فعلى كل حال يعني بسبب الأشعرية كان أبو الحسن الأشعري في حجر زوج أمه أو أي نعم أبي علي الجبائي المعتزلي، أي نعم، ودام في الاعتزال 40 سنة، ولما انتقل إلى مدرسة ابن الكلاب صار فيه لوثة، انتقل في آخر حياته إلى الذي نعتقد إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. نعم، هذا الورقة معي. عليكم السلام، حياك الله، مرحبا، الله يسلمك وإياك الله. يقول ما معنى قول شيخ الإسلام يتشب بعد وشلو، أظنه أنت اللي كاتب من هذا خطك كله، الله يرضى عليك. يقول الشريعة تعرف بمحالات العقول، أنا ما قلت هذا الكلام، لا بمحارات العقول، أنا قلت أنه يعني الشريعة أو الوحي جاء بمحارات، شوف قلبها علينا، هو محارات العقول لا بمحالاتها، يعني إن العقول لا تحيل ما جاء بالوحي، لكنها تحتار ولا تصل إلى مستوى الوحي، هذا الذي قلته. أما تعكس انعكس عليك الأمر، احفظ الحين، الشريعة جاءت ولا تعرف، الشريعة جاءت بمحارات العقول، يعني بالذي تحتار فيه العقول، لكن العقول لا تحيله، لا تحيله، لا يقوم فيها دليل على استحالته. أي نعم. هذا لا ما انت تقول يعني ما معنى قول شيخ الاسلام؟ انا ما قال هذا، قال شيخ الاسلام يعني الذي نقلته انا بمعنى، ودائما اكرر انه الشريعه جاءت او الرسل جاءوا بمحارات العقول لا بمحالاتها، هذا الذي حصل سواء نسبناه لابن تيميه او نسبناه لغيره، لكن هذا هو الصحيح. يعني العقول ما تأتي بمثل القرآن، ولكنها تزكو بالقرآن، ولا يقوم فيها شيء يبطل القرآن، غيره، الغي واد في جهنم كما فسر، كما هو تفسير بعض السلف، الغي واد في جهنم أعاذنا الله وإياكم منه، أي نعم، سيلقون غيا، نعم، فخلف من بعدهم خلفنا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، كمل أول جاوبني، فسوف يلقون غيا، الغي واد في جهنم، أي نعم، ها وش عندك بعد؟ لا في سورة القارعة ما كملت القارعة، فأمه هاوية، ما قال يعني أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لا ما هو نفسه، هذه معصية وهذه معصية، أي نعم، الله سبحانه وتعالى ينوع الخطاب لأنه شفاء لما في الصدور وعلاج للوساوس المتعددة، أي نعم، علاج للوساوس. ثم ما نقول لماذا الله قال كذا في موضع كذا وقال كذا في موضع كذا، لا يسأل سبحانه وتعالى، يعني لا يعترض على الله في كلامه، كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كلام الله سبحانه وتعالى، أي نعم. أما نحن فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني لوجدوا في القرآن اختلافا كثيرا، وهذا إذا أمعنا النظر وتدبرناه لا نجد فيه اختلاف.